شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام، سيبزغ منه الضياء المبين. سيبزغ منه الضياء المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات. لا أقول مع حلقة جديدة من لقاءات رحلة التدبر، وإنما في هذه المرة سأقول مع الحلقة الأخيرة من لقائنا رحلة التدبر. أحمد الله سبحانه وتعالى فأحمدوه، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه. الآية التي سأأخذها هي ما ذكره الله سبحانه وتعالى في نهاية سورة يوسف عليه السلام: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذه ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد سياق كامل لقصة يوسف عليه السلام. وقصة يوسف من النوادر في القرآن التي ذكرت في سورة واحدة وفي سياق واحد. أنا أدعو نفسي وأدعو إخواني وأحض نفسي وأحض إخواني وأخواتي على أن يقرأوا في هذه القصة وما ذكره أهل العلم وما استنبطه المفسرون من اللطائف والمعاني الجميلة في قصة يوسف عليه السلام مع أبيه، وقصة يوسف عليه السلام مع إخوته، وقصة يوسف عليه السلام في البئر، وقصة يوسف عليه السلام في السجن، وقصة يوسف عليه السلام لما أصبح سيدا وعزيزا في مصر. من أروع ما نأخذه من قصة يوسف أن يوسف عليه السلام اشتهر في ظاهره بالجمال، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لما عرج به إلى السماء الثالثة فرأيت يوسف ولقد أعطي شطر الحسن. نصف الجمال ليوسف عليه السلام. إذا كان جميلا ويدل على جماله لما خرجت له النسوة، أو أخرج يوسف للنسوة قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ومع ذلك أقول لكم: هل نال يوسف هذه المنزلة الرائعة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة بجماله الظاهر؟ لا والله، هذا غير معتبر عند الله سبحانه وتعالى. إنما المعتبر جمال الباطن، إنما المعتبر جمال الدين، جمال الخلق، جمال القلب، جمال الفؤاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نال هذه المنزلة العظيمة بعفافه، نال هذه المنزلة العظيمة بصبره، نال هذه المنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى حتى ذكره في معرض المدح والثناء في سورة تتلى إلى قيام الساعة بسماحته وحبه للعفو، وهو يقول لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. نال هذه المنزلة بتذكره لنعمة الله سبحانه وتعالى واستحضاره لمنة ربه عليه. قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. إذن يوسف عليه السلام نال هذه المنزلة لا بجماله الظاهر، الجمال الظاهر غير معتبر. اسمك، اسم أبيك، لونك، طولك، عرضك، كم هي ثروتك، هذه غير معتبرة عند الله سبحانه وتعالى. إنما المعتبر عند الله عز وجل هو الإيمان، هو الإسلام، هو العمل الصالح، هو الخلق الحسن، هو القلب النقي، هو بر الوالدين، هو العفو، هو التسامح، هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هو نفع الناس من خلال تخصصك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة وهي البضعة منه: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وكأنه يقول لها: يا فاطمة لا يأتيني الناس يوم القيامة بالصلوات والزكوات والإيمان والبذل والعطاء، أما أنت فتكتفين بأنك ابنة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. دائما اطمعوا في فضل الله، ودائما اطرقوا باب الله سبحانه وتعالى، ودائما اصبروا وأنتم ترجون الله عز وجل، وأبشروا منه بالخير العظيم. طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا رب نور به دربنا وثبت به فإني عليل أقاسي الكروب، طريح بسجن الهموم رهين، طريح بسجن الهموم رهين.